السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأفاضل أيها الأخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هكذا أوصى حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوصى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كنت يوما رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فالتفت إلي ثم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث أخرجه الإمام الترمذي، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ينبه على أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. نحن اليوم مع قصة عجيبة لسفيان الثوري، كيف تعرف إلى الله في رخائه؟ كيف وقع له في شدته؟ ما قصته لما ذهب إلى اليمن؟ لما اشتغل حارسا عند بعض البساتين، ما هي القصة العجيبة التي وقعت له مع العنب؟ هذه كلها قصص سنقف عليها اليوم إن شاء الله تعالى. تفيض حنينا دروب الحياة. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، إمام من الأئمة، كان في بغداد، طلبه الخليفة لأجل أن يصبح قاضيا. وكان السلف رحمهم الله في السابق يهربون من القضاء خشية من أن يظلم أحدا في حكم أو في قضية من القضايا، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فهم يخشون من أن يكونوا من القاضيين الذين في النار، أن يظلم الناس، أن يتكلم بغير علم، أن يفصل في قضية دون أن يتقنها وأن يعرف مسائلها. فهم خوفا من أن يقعوا في مثل ذلك، السلامة لا يعدلها شيء، هو من البداية يقول: لا أريد أن أصبح قاضيا. دعاه الخليفة أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر هو أبو جعفر شدة وغلظا وصرامة وقوة في التعامل. قال له: يا سفيان، أريدك أن تصبح قاضيا. قال: يا أمير المؤمنين، أنا لا أصلح قاضيا، وأنا لا أريد أن أكون قاضيا. فقال: بل تصبح قاضيا. قال: والله لا أصبح قاضيا. قال: يا غلام، النطع والسيف. النطع هو جلد يوضع لأجل أن يوضع عليه رأس الإنسان ويضرب، يعني جاهز بيموت. فقال: أنظرني إلى غد، أعطني فرصة إلى الغد، يعني أفكر في الموضوع. فقال: نعم، لك إلى الغد. فلما كان من الليل ركب سفيان الثوري على دابته وخرج هاربا من العراق كلها. خرج لا يدري إلى أين يتوجه، فقرر أن يتوجه إلى اليمن. في أثناء الطريق إلى اليمن فنيت النفقة التي معه، وكانوا بالمناسبة إذا سافروا يأخذون نفقة ربما لا تكفيهم طوال سفرهم، وذلك لسبب، وهو أنهم لو كان معهم مال كثير لأغرى ذلك قطاع الطريق والسراق أن يأتوا ويقطعوا عليهم الطريق ويأخذوا منهم المال. فكانوا يأخذون نفقة قليلة لأجل أن يستطيعوا بها أن يعني أن يقضوا مثلا أسبوعين ثلاثة في السفر، ثم إذا انتهت أجروا أنفسهم لأحد، يعني يدخلون إلى بلد ويدخل مثلا إلى السوق في هذا البلد ويجعل يطوف في السوق عند الناس، يشتغل حمالا يحمل البضائع من مكان إلى مكان في هذا السوق، أو مثلا يشتغل مساعدا لبائع، أو ربما ذهب واشتغل حارسا على دكان، حارسا على بستان، أو بناء يجمع مالا لمدة شهر مثلا ثم يكمل به طريقه مدة معينة. أجر نفسه سفيان الثوري عند صاحب بستان، وكان أبو جعفر المنصور قد عمم عليه تعميم أن من قبض على سفيان الثوري حيا أو ميتا فله كذا وكذا. أجر نفسه عند صاحب البستان، وصاحب البستان ما يدري أن هذا سفيان الثوري. يعني يا جماعة، هم في السابق ما كان عندهم انترنت تنتشر فيه صورهم، ولم يكن عندهم جرائد، ولم يكن عندهم فضائيات يعني يخرجون فيها صور العلماء ويتحدثون مع الناس، وبالتالي الذي يرى هذا العالم يدري أن سفيان الثوري. لا، كان سفيان الثوري يمشي في مكان ولا يدري الناس أنه هذا سفيان الثوري إلا من يعرفونه أصلا من أقربائه أو من طلابه. فأجر نفسه لصاحب البستان على دراهم لمدة شهر. فيوم من الأيام قال له صاحب البستان: يا غلام تعال، يعني يا خادم. فجاء سفيان الثوري وهو إمام الدنيا، فقال: نعم. قال: أحضر لنا عنبا حلوا، أنا وضيفي هذا. أحضر عنبا وضعه بين يديه فأكله فإذا هو حامض. قال: أحضر لنا حلوا. فذهب وتخير واختار قطفا آخر وجاء وضعه بين يديه فإذا هو حامض. قال: ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال: لا والله ما أعرفه. قال: عجبا، لماذا؟ قال: لأني لم آكل من البستان ولا حبة عنب. قال: لماذا؟ قال: لأنك لم تأذن لي، وبالتالي لا يجوز لي أن آكل، يحاسبني الله تعالى عليه. فقال له ذلك الرجل صاحب البستان، قال: ها، يعني كل هذا ورع وخوف من الله، والله لو أنك سفيان الثوري. يعني يقول هذا لا يفعله إلا سفيان الثوري من شدة الورع. فسفيان هو سفيان فعلا، لكن الرجل ما يدري عنه. ثم مضى سفيان في هذا البستان، يسير في هذا البستان بين العنب وبين الأشجار والسقاء الماء يمشي، وربما كان في هذا البستان أيضا بعض الدواب. يسير في هذا البستان وقد منع نفسه أن يأكل منه إلا أن يأذن له صاحب البستان. مضى صاحب البستان إلى السوق وجلس مع بعض أصحابه، والناس يمرون بين أيديهم ذاهبين وجائين، وهو يتحدث مع صاحبه. وقال له في أثناء الكلام: والله اليوم حصل موقف بيني وبين الغلام الذي يشتغل عندي في البستان. فقال له: ما هو الموقف؟ قال: اليوم هذا الغلام أثناء شغله معي طلبت منه أن يحضر لي عنبا، فجاء إلي بعنب حامض، ثم مرة أخرى عنب حامض، ثم قلت: ما تعرف الحامض من الحلو؟ قال: لا، لأني لم آكل منه لأنك لم تأذن لي، والله لو أن سفيان الثوري. فقال ذلك الرجل: ما صفة هذا العامل عندك؟ قال: شكله كذا، لحيته كذا، شعره أبيض وبعضه أسود، وعينه كذا. بدأ يصفه له، فإذا ذلك الرجل يعرف وصف سفيان الثوري قال: والله هذا وصف سفيان الثوري، يمكن هو الرجل اللي عندك، فلنقبض عليه لنسلمه إلى الخليفة ونأخذ الجائزة. فلما أقبلوا فإذا سفيان قد خرج من البستان ماضيا إلى اليمن. دخل إلى اليمن ومضى داخلا إلى سوق في اليمن يحاول أن يجد له وظيفة في هذا السوق، أن يشتغل عاملا في أو حمالا أو مساعدا لبائع، أو يعني شغل شريف. وهذا حال المؤمن أيها الأفاضل. المؤمن يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن يعلم قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لئن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا ويذهب ويحتطب ثم يبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا فقير ما عندي مال. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر ما عنده في البيت، أي شيء. فأحضر نعلا وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع النعل، فإذا هو لا يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على النعل: من يشتريها؟ فاشتراها أحد الصحابة بدرهمين، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام درهمين للرجل، قال: خذ درهما اشتري به فأسا وحبلا، والدرهم الثاني اشتر به طعاما لولدك. اشترى الرجل الفأس والحبل، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اذهب إلى المكان الفلاني واحتطب. مضى الرجل يمشي فعلا إلى الصحراء ونظر إلى هذه الزروع وهذا الشجر، وجعل يضرب الشجرة بفأسه ويحتطب ويجمع الحطب يمينا ويسارا ويضمه إليه ويحاول أن يربطه، والصحراء يعني فسيحة، وهذه الزروع لكل أحد، الناس شركاء في ثلاثة، في الماء وفي الكلأ وفي النار، فهذا الكلأ هو للناس جميعا، حتى إذا احتطب أقبل بالحطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه؟ فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهم وأعطاه له، والآن صار عندك رأس مال وعندك الفأس وعندك الحبل، وأمره أن يفعل كل يوم مثل ذلك. لذلك أيها الإخوة، سفيان الثوري يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كره السؤال للناس، يعني بعض الناس اليوم مع الأسف تجد أنه يعني لا يكلف نفسه أن يذهب ويتعب ويشتغل، بل ربما أحيانا يعتمد فقط على أن يسأل الناس وعلى أن يعني يذل نفسه لهم. وقد وقع موقف عجيب لصاحب لي مع إنسان جاء يطلب منه شيئا، فاقترح عليه اقتراحا عجيبا سأذكره لكم إن شاء الله. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. صاحبي هذا نزل عند مطعم، فأقبل إليه إنسان وقال: أنا فقير ومسكين، أرجوك أعطني ريال ريالين خمسة ريالات. وإذا هو نشيط وقوي هذا الإنسان، فقال لصاحبي: طيب أنت لماذا ما تشتغل بدل ما تبدأ يعني تسأل الناس؟ قال: يا أخي أنا ما أحد يشغلني وأنا ما وجدت شغلا، وأرجوك ريالين أتعشى عليها الليلة. يقول صاحبي: فقلت له تعال، ثم فتحت حقيبة السيارة من الخلف وأخرجت منشفة خرقة وقلت له: هذه الخرقة وهذا سطل. يقول: كان معي في السيارة سطل دلو، قلت: عبأ هذا الدلو ماء الآن من هذا المسجد القريب من دورات المياه، وخذ هذه الخرقة اغسل سيارتي في هذه الربع ساعة التي أنا أدخل إلى المطعم، لن أعطيك ريالين ولا ثلاثة التي تطلبها الآن، سأعطيك 15 ريالا. يقول: فقال: يا أخي ما أريد أني أشتغل، أبيك تتصدق علي. قلت: سبحان الله، الآن 15 ريالا ومن عرق جبينك وكل غسيل لهذه السيارة، الخرقة خرقتي والدلو دلوي والماء ماء الله، وأنت يعني مجرد فقط أنك تغمسها وتمسح السيارة و15 ريال خير لك يا أخي من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. يقول: فأبى وألقى إلي خرقتي وذهب. فبعض الناس المشكلة يا جماعة يعني هو أصلا ليس عنده استعداد، ليس عنده استعداد مع الأسف في أن يعني يشتغل أو أن يعمل. سفيان الثوري رحمه الله كان يعلم بأني الآن لما أشتغل أنا أحفظ ماء وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. لا تزال المسألة يعني إشحادة بالرجل، يشحذ من هذا ومن هذا، وهذا يكتب له خطاب، هذا يرسل له رسالة جوال، هذا يرسل له إيميل، مدري إيش، يعني دائما إشحادة من الناس. يقول: لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه قطعة وليس في وجهه مزعة لحم. سفيان دخل مثل ما يدخل الرجال إلى السوق، يريد يشتغل، ما أريدكم أن تحسنوا إلي، لا، أنا رجل عندي خبرة عندي عقل، أنا رجل أشتغل. فأقبل يريد أن يشتغل يمينا ويسارا، فاتهمه بعض الناس بسرقة وهم يعلمون هذا سفيان الثوري. قال: يا جماعة والله إني ما سرقت شيئا. قالوا: بلى قد سرقت. قال: يا جماعة ما سرقت شيئا. قالوا: بلى. ثم اختلفه وإياهم حتى حملوه إلى والي اليمن. والي اليمن والي تابع للخليفة لأبي جعفر المنصور، يعني رئيسه هو الخليفة. فجيء به إلى والي اليمن، فنظر إليه الوالي فإذا سمت علماء، وإذا وجه مشرق، وإذا واضح عليه الطاعة والعلم، هذا لا يصلح سارقا. الوالي يقابل السراق والحرمية، هذا لا ينطبق عليه أنه سارق. فقال له الوالي، قال الوالي للناس: أخرجوا، أنا أحقق معه، أخرجوا أخرجوا. فخرجوا. فقال له الوالي: من الرجل؟ قال: عبد الله. عبد الله، اسمي عبد، أنا عبد الله. قال ما اسمك؟ قال عبد الله. قال أقسمت عليك أن تخبرني باسمك. قال سفيان. قال سفيان بن من؟ قال سفيان بن عبد الله. والوالي الآن واقف في قصره وسفيان بين يديه، يحاول وهو معه في هذا القصر أن يستخرج منه المعلومات. سفيان قد ترك أهله وهجر بلده هربا من أن يعني يبتلى في دينه، فإذا به فر من الموت وفي الموت وقع، فر من الخلاف مع أصحاب السوق وإذا به يقع مع هذا الرجل مع الوالي. حاول الوالي فيه ما اسمك ما اسمك، وهما واقفان في ديوان الوالي. قال ما اسم أبيك؟ قال سفيان بن عبد الله. قال أقسمت عليك أن تخبرني باسمك واسم أبيك. قال سفيان بن سعيد. قال الثوري. قال الثوري. قال أنت سفيان بن سعيد الثوري؟ قال نعم. قال أنت الشيخ العالم؟ قال نعم. قال أنت بغية أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أنت الذي جعل فيك الجائزة لمن قبض عليك؟ قال نعم. فسكت الوالي ثم خفض رأسه ورفعه وقال يا أبا سعيد أقم كيف شئت في اليمن وارحل متى شئت، فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء في حال صحتك يعرفك الله تعالى في حال مرضك، تعرف إلى الله في حال غناك يعرفك الله في حال فقرك، تعرف إلى الله في حال قوتك يعرفك الله في حال ضعفك، تعرف إلى الله في حال حريتك يعرفك الله في حال سجنك، تعرف إلى الله في حال نسبك ورفعتك يعرفك الله عند وضعك وعند ذلتك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال والله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك. فخرج سفيان الثوري ولم يطب له المقام في اليمن، فخرج إلى مكة فكان في الحرم. سمع أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري في الحرم وكان على إقبال أيام الحج، فمباشرة أرسل من عنده الجنود قال اقبضوا على سفيان الثوري في الحرم، كل هذا يا جماعة عشان يتولى القضاء غصبا عنه، قال اقبضوا عليه وعلقوه على الخشب حتى آتي أنا وأقتله بنفسي. فدخل الخشابون إلى الحرم وجعلوا ينادون من يدل على سفيان الثوري، من يدل على سفيان، من يدل على سفيان. وأبو جعفر جاي في الطريق إلى مكة. عندها قام أبو سفيان ورفع يديه، توجه إلى القبلة ورفع يديه، قال اللهم أسألك أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، يعني ألا يدخل أبو جعفر مكة، يا ربي لا يدخل أبو جعفر مكة، هذا ظلمني وظلم الناس يا رب، يا ربي لا يدخل أبو جعفر مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ويقول صلوات الله وسلامه عليه رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني رب إنسان تلتفت إليه في سوق أو في طريق فتراه فقيرا معدما رث الهيئة بالي الثياب محتقر بين الناس، تراه يذهب يمينا ويسارا في الطريق والناس ينظرون إليه محتقرين له. يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين. ذي طمرين يعني يلبس الثوب الأول ويكون في الثوب خروق، فيلبس الثوب الثاني فوقه وهو مخرق أيضا لكن خروق هذا يسدها بالثاني. قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. رفع يديه يا رب لا يدخلها أبو جعفر، وإذا بملائكة السماء تنزل على أبي جعفر على حدود مكة وتقبض روحه، ويدخل أبو جعفر جنازة ويصلى عليه في الحرم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعرفون إلى الله تعالى في الرخاء والشدة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.